سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم واضم بيظهر واكسران ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نونوا من حميد أدخلوا نفر صلا على الوصل واضم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.